ولا خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. الخامس من مسالك العلة المناسبة والإخالة. سميت مناسبة المناسبة الوصف بالإخالة. المناسبة هي المسمى، الإخالة هو الاسم، فلذلك قال سميت مناسبة الوصف بالإخالة. اسم هذا المسلك إيه؟ الإخالة. المسلك هو المناسبة، اسمه الإخالة. هكذا يفهم من صنع الشارح حيث قال سميت هذا المسمى بماذا؟ بالإخالة. لأن بها، لماذا سميت بالإخالة؟ لأن بها، يعني لأن بالمناسبة يخيل أي يظن أن الوصف علة لسبب هذه المناسبة، ويسمى استخراجها، استخراج ماذا؟ المناسبة. ليست المناسبة هي التي تستخرج، المناسبة لا تستخرج، بل الذي يستخرج هو الوصف المناسب. فلذلك يعني صححه الشارح، أو يعني صوره الشارح تصويرا مناسبا، فقال بأن يستخرج الوصف المناسب. أنت حينما تستخرج الوصف المناسب مثل الإسكار تجد المناسبة، تجد أنت لا تستخرج المناسبة. المناسبة شيء معنى موجود في الذات التي هي الوصف، وهو الإسكار مثلا. ويسمى استخراجها بأن يستخرج، استخراجها هو أضاف المصدر إلى المناسبة، استخراج المناسبة. كان الأولى أن يضيفه استخراج الوصف المشتمل على المناسبة، لم يذكره المصنف فعدله الشارح. بأن كيف يتم استخراج المناسبة؟ بأن يستخرج الوصف المناسب. هذا العمل يسمى إيه؟ تخريج المناطي، يسمى استخراجها تخريج المناطي. لماذا؟ لأنه، يعني لأن هذا الاستخراج إبداء ما نيط به الحكم، إبداء وصف نيط به الحكم، نيط يعني علق به أو ربط به، فلذلك سمي تخريج المناط. وهو ما هو تخريج المناط؟ وهو أي تخريج المناط تعيين العلة بإبداء مناسبة، تعيين العلة بإبداء مناسبة بين ماذا وماذا؟ بين المعين، يعني بين الوصف المعين والحكم، بين المعين والحكم، مع الاقتران بينهما، بين الوصف والحكم، والسلامة، ما توفر الاقتران، مع الاقتران ومع السلامة. سلامة من؟ للمعين، يعني أن يكون المعين سليما، أن يكون الوصف المعين سليما من ماذا؟ عن القواده في العلية. هناك ما يقضه في العلية، هناك ما يسلب الوصف صفة العلية. سوف تأتي ما هي الأمور التي تقضه في العلية في مبحث طويل خاص. المهم، تخريج المناط هو تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران والسلامة عن القواده. ما مثاله؟ كالإسكار، هذا مثال. لماذا؟ مثال لتخريج المناط، ليس مثالا للعلة، ليس مثالا للعلة. التخريج يعني تخريج المناط كالإسكار، ف فإذا في الكلام خلل فيحتاج إلى تقدير، مثل إيه؟ كتعيين الإسكار، كتعيين الإسكار، لأنه يريد أن يمثل لتخريج المناط، لا يمثل للعلة، ليس مثالا للعلة، وإنما هو مثال لتخريج المناط. فقوله كالإسكار يحتاج إلى تقدير، يعني كتعيين الإسكار. أين الإسكار؟ المذكور في حديث مسلم، كالإسكار في حديث مسلم، كل مسكر حرام، فهو لإزالته، فهو يعني الإسكار لإزالته العقل أو المسكر، فهو المسكر لإزالته العقل المطلوب حفظه، العقل حفظه مطلوب من المطالب الشرعية الخمسة أو الضروريات الخمسة يعني، فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للهرمة، يعني مناسب للتحريم، وقد اقترن بها، وقد اقترن، ما الذي اقترن؟ نعم، بها يعني بالهرمة، وسلم عن القواضي، اقترن هذا الإسكار بالهرمة وسلم الإسكار عن القواضي، يعني عن القواضي العلية، عن القواضي العلية، وباعتبار المناسبة في هذا ينفصل عن الترتيب من الإيماء. نحن فيما سبق درسنا الإيماء، المسلك الرابع من مسالك العلة الإيماء. الإيماء فيه صور، كم صورة درسنا تقريبا؟ صور كثيرة، 6-5، حوالي 5 صور. ومنه، ومن الصور ترتيب الحكم على الوصف، صورة رابعة، تتذكرون هذا؟ ترتيب الحكم على الوصف نهو أكرم العلماء. وباعتبار المناسبة في هذا، في هذا يعني في هذا المسلك، في هذا المسلك الخامس، كما رأيت يعتبر إيه؟ المناسبة، تعيين تخريج المناط، تعيين العلة بإبداء مناسبة، فهنا يشترط المناسبة. وباعتبار المناسبة في هذا، يعني في هذا المسلك، ينفصل يعني يتميز أو يفترق، من يفترق؟ هذا المسلك، هذا المسلك يتميز عن ماذا؟ عن الترتيب من الإيماء، عن الترتيب الذي هو قسم من أقسام الإيماء أو صورة من صور الإيماء. لأن هناك أيضا ترتيب وهنا أيضا ترتيب، يعني كل مسكر حرام لإسكاره، أكرم العلماء لعلمهم، عرفتم؟ لكن الترتيب هناك لا يشترط فيه المناسبة، لا يشترط فيه المناسبة، وترتيب هنا يشترط فيه المناسبة. افترق المسلكان، افترق المسلكان، فلذلك قال هو باعتبار المناسبة في هذا ينفصل عن الترتيب من الإيماء. ثم السلامة عن القواده كأنها قيد في التسمية بحسب الواقع، وإلا فكل مسلك لا يتم بدونها. يعني نحن درسنا عدة مسالك، وسوف ندرس كذلك مسالك أخرى من مسالك العلة، كلها اشترط فيها إيه؟ أن تكون سالمة من القواده. مع ذلك ما ذكرنا هذا الشرط فيما سبق، هل ذكرنا؟ ما ذكرنا في أي مسلك اشترط فيه إيه؟ السلامة من القواضي، وهنا ذكرنا مع الاقتران والسلامة عن القواضي. لماذا ذكرنا هذا هنا؟ فلذلك قال ثم السلامة، يعني ثم قيد السلامة، هذا القيد سلامة ما أن ماذا؟ عن القواضي، كأنها قيد في التسمية بحسب الواقع، وإلا يعني وإن لم يكن بهذا الاعتبار وإن لم يكن قيدا بهذا الاعتبار فكل مسلك من مسالك العلة يعني لا يتم بدونها، بدونها يعني بدون السلامة من الواقع، كأنها قيد في التسمية بحسب الواقع ليس بحسب الفرض. يعني ربما بحسب الفرض يكون إخالة، لكن في الواقع لم تكن سالمة من القواعد فلا يكون إخالة. عرفتم؟ يعني في الظاهر يكون إخالة، لكن في في في في في الحقيقة وفي نفس الأمر لا يكون إخالة إذا لم تكن سليما. طبعا هذا ليس من شأن التعريف، التعريف لا ينظر إلى ما في الواقع. مثلا يعني تعرفون حينما عرفوا الصحابية ذكرنا هذا، ومات على الإيمان، تتذكرون هذا ومات على الإيمان واعترض على هذا القيد، لأن القيد لا يذكر فيه ما يكون في الواقع، وإنما يذكر ما هو الأمر في الظاهر. لأن مات على الإيمان نحن لا نعرف هذا، مات على الإيمان ولا مات على الكفر، صحيح بنظر إلى الواقع الذي مات على الإيمان هو صحابي، أما مات على الكفر لا يكون صحابيا حقيقة. لكن بالنسبة إلينا كيف نميز بين هذا وذاك؟ هذا هو. إذن إذا كانت فيه سلامة هو في الحقيقة إخالة في الحقيقة، وإذا لم يكن فيها سلامة ليست إخالة في الحقيقة حتى وإن كانت إخالة بالنسبة إلينا. وهي والاقتران مزيدان، وهي يعني السلامة. هنا ثلاثة قيود: أولا أن يكون مناسبا، ثانيا يكون مقترنا، وثالثا أن يكون سالما. عرفتم؟ لكن القيدان الأخيران وهما الاقتران والسلامة، وهي والاقتران، وهي يعني السلامة والاقتران مزيدان، يعني قيدان زائدان على من؟ مزيدان في كلام المصنف، مزيدان هنا في كلام المصنف على من؟ على ابن الهاجب، يعني على تعريف ابن الهاجب، على ابن الهاجب يعني على تعريفه، لأن ابن الهاجب لما عرف تخريج المناط لم يذكر القيدين الأخيرين، بل قال تعيينه هو تعيين العلة بإبداء مناسبة فقط، اكتفى به ولم يذكر ما الاقتران بينهما والسلامة، ما ذكر هذا. وهي والاقتران مزيدان على ابن الهاجب في الحد، لكنه حد به المناسبة وسماها تخريج المناط، لكنه يعني لكن ابن الهاجب حد به يعني بالاقتران المناسبة. لما ذكر المناسبة ما هي المناسبة؟ المناسبة هو أن يقترن الوصف بالحكم. عرفت؟ يعني لما عرف المناسبة ذكر الاقتران في تعريفها، ذكر الاقتران في تعريفها، ثم ذكر المناسبة في تعريف تخريج المناط، فكأنه ذكر الاقتران. عرفتم؟ ما عرفتم؟ لأنه درسنا في المنطق شيء، كل مقوم للسافل مقوم للعالي، ولا كل مقوم للعالي مقوم للسافل، لأن قسم القسم قسم. إذن هو ذكر المناسبة، ابن الهاجب ذكر المناسبة وذكر في تعريفها الاقتران، وذكر في تعريفها ثم ذكر المناسبة في تعريف من؟ تخريج المناط، فكأنه ذكر الاقتران في تعريف المناط، في تعريف تخريج المناط في ضمنه. عرفت؟ يعني أنا ذكرت الإنسان رجل وأنثى، ذكرت الإنسان رجل وأنثى، ثم لما ذكرت الحيوان لم أقسمه إلى رجل وأنثى، بل ذكرت الحيوان رجل، الحيوان إنسان وغير إنسان، فيولم منه يولم منه أن من الإنسان، أن من الحيوان ذكر وأنثى، أليس هكذا؟ وكذلك هنا ابن هاجب ذكر المناسبة وذكر في تعريف المناسبة الاقتران. ذكر في تعريف المناسبة الاقتران. ثم لما عرف تخريج المناط ذكر المناسبة التي فيها الاقتران، فاستغنى عن إيه؟ عن ذكر الاقتران. هذا هو. لكنه حد به، يعني فكانه لا خلاف بين المصنف وبين الهاجب، لا خلاف بين المصنف وبين الهاجب، إلا أن المصنف هنا صرها، ابن الهاجب يعني ذكره ضمنا. لكنه حد به المناسبة وسماها تخريج المناط، سمى المناسبة تخريج المناط. أما عند المصنف تخريج المناط ليس المناسبة فقط، بل مناسبة وزيادة، مناسبة و عند ابن هازب هي المناسبة، هو المناسبة ولا يضره. ليه؟ لأنه دخل في المناسبة الاقتران. أما السلامة، السلامة لا يحتاج إليها أصلا، السلامة لا هذا قيد لا يحتاج إليها، فقد يقيد به بالنظر إلى الواقع، بالنظر إلى الواقع. وإلا فإن التعريف يتم بدونه، التعريف يتم بدونه. لكنه حد به المناسبة وسماها تخريج المناط. وما صنعه المصنف أقعد، وما صنعه المصنف هنا أقعد. لماذا أقعد؟ قال المحقق هنا: لأن الاقتران لبيان أن المناسبة معتبرة في التعليل لا لبيان حقيقتها، ولأن تسمية الاستخراج تخريجا أنصب من تسمية المناسبة تخريجا. أيوة. ولأن ابن الهاجب أخذ المناسبة في حد ال ما يمشي هذا، في حد المناسب ولا في حد ال في أخذ المناسبة في ماذا؟ ممكن هكذا، أخذ المناسبة في حد المناسبة، العلة المناسبة، فيرد عليه ماذا؟ يرد عليه أنه تعريف للشيء بنفسه، ذكر المناسبة في تعريف المناسبة. هذا تعريف للشيء باسمه، يرد هذا إشكال يرد على ابن الهاجب، فيحتاج إلى الجواب. يحتاج إلى الجواب كيف يجيب؟ بأن المحدود المناسبة اصطلاحا، والمذكور في الحد المناسبة لغة، فليس تعريف عين المعرب، ليس تعريف عين كل هذا. يعني لماذا أهوجه إلى هذا الجواب؟ لأن صنيعه، لأن ظاهر صنيعه يرد عليه إشكال، فلذلك ما صنعه المصنف أقعده لسبب أنه لا يرد عليه هذا الإشكال الذي ورد على ابن الهادي. ويتحقق الاستقلال، أي استقلال الوصف، أنتم لا تشعرون بالمطعة. كلام يعني كلام سهل، لكن يعني مجال تطبيقه بعيد أن تصورنا. فلذلك ويتحقق الاستقلال، أي استقلال الوصف المناسب في العلية، يتحقق الاستقلال أي استقلال الوصف المناسب في العلية. هذا الوصف المناسب مثل الإسكار، هل يكون مستقلا في العلية؟ كيف يستقل؟ كيف يتحقق الاستقلال؟ يتحقق الاستقلال بعدم ما سواه، بعدم، يعني لا يوجد وصف سوى الإسكار، لا يوجد وصف. كيف يتحقق العدم؟ بالصبر، بعدم ما سواه بالصبر، لا بقول المستدعي. يعني إذن هو يصبر، هو يصبر الأوصاف، فتحقق أنه لا يوجد وصف، تحقق إيه؟ لا يوجد وصف في الأصل المقيس عليه غير الإسكار مثلا. لا بقول المستدل بحثت فلم أجد غيره والأصل عدمه، لا يكفي هذا، على خلاف ما تقدم في الصبر والتقسيم. في الصبر والتقصير كان يكفيه أن يقول إيه؟ بحثت ولم أجد. أما هنا لا يكفيه هذا القول. لماذا؟ كما تقدم في الصبر. لماذا؟ لأن المقصود هنا الإثبات. المقصود هنا الإثبات، يعني إثبات هذا الوصف صالحا للإلية، أو إثبات الوصف صالح للإلية. أما المقصود هناك النفي، وهناك النفي، يعني النفي ما لا يصله، نفي ما لا يصله من الأوصاف. فيكفيه أن يقول لم أجد شيئا آخر، لم أجد شيئا آخر. أما هنا لا يكفيه أن يقول لم أجد غير هذا، بل يقول ثبت أنه لا يوجد غيره، ثبت عندي أنه لا يوجد غيره. يعني هذا كأنه جواب على اعتراض المعترض، لأن المعترض يعترض على هذا المسلك الذي هو الإخالة. يقول أنت تقول الوصف هو الإسكار مثلا بطريق الإخالة، الوصف هو الإسكار بطريق الإخالة، فالمعترض يعترض عليه، يقول لماذا لا يمكن أن يكون هناك وصف آخر، لماذا لا يمكن أن يكون هناك وصف آخر يصله للإلية؟ فيكون إلتان لحكم واحد بناء على جواز التعليل بالإلتين، أو أن الإذكار جزء إلة وليس إلة كاملة، يمكن أن يعترض. فعند ذلك يدفع الاعتراض المستدل، يدفع الاعتراض. كيف يدفع؟ ببيان الاستقلال، يقول أن هذا الوصف مستقل بالعلية. كيف يتحقق بيان الاستقلال؟ بعدم ما سواه بالصبر، بعدم ما سواه. يقول لا يوجد غيره، لا يوجد غيره. والمناسب، نحن قلنا إيه؟ بإبداء تعيين العلة بإبداء مناسبة، تخريج المناط هو تعيين العلة بإبداء مناسبة. فما معنى المناسبة؟ من المناسب؟ والمناسب المأخوذ من المناسبة المتقدمة. أين المتقدمة؟ أين تقدمت؟ في تعريف تخريج المناط. والمناسب الملائم لأفعال الأقلاء عادة، الملائم لأفعال الأقلاء عادة، كما يقال هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن جمعها معها في سلك، أن جمعها يعني أن جمع هذه اللؤلؤة مع هذه اللؤلؤة في سلك، يعني في سلك واحد، موافق لعادة الأقلاء، موافق لعادة الأقلاء في فعل مثله، لأنهم يلحقون النظير بالنظير. فمناسبة الوصف للحكم المرتب عليه موافقة أو موافقة لعادة الأقلاء في ضمهم الشيء إلى ما يلائمه. هذا يعني تفسير من الشارح لكلام المصنف، لأن كلام المصنف يوهم، أو ظاهر كلام المصنف يرد عليه إشكال. هو إيه؟ المناسب الملائم، المناسب الملائم لأفعال الأقلاء. مثل من المناسب؟ الإسكار. الإسكار مناسب للأقلاء؟ يعني المناسب مثل إيه؟ الإسكار، مثل الإسكار. الإسكار ملائم لأفعال الأقلاء. كيف تقول هذا؟ كيف يكون الإسكار ملائما؟ بل بالعكس، الإسكار لا يناسب، أو الإسكار لا يلائم أفعال الأقلاء، أليس كذلك؟ وكذلك القتل العمد في القصاص، علته القتل العمد العدوان لمساو، هل هذا مناسب للأقلاء؟ يعني هم يقتلون بعضهم بعضا. إذن المراد بالمناسب هنا، المراد بأنه ملائم لأفعال الأقلاء هنا من حيث ترتب الحكم عليه، لا هي عينها تناسب أفعال الأقلاء، بل من حيث ترتب الحكم عليه. نعم، يعني يناسب الأقلاء أو يلائم الأقلاء ترتب القصاص على القتل، ترتب الهرمة أو ترتب تحريم على الإسكار. فهمتم؟ هذا هو، ليس معناه أن الإسكار ملائم أو ليس معناه أن القتل ملائم. دفعا لهذا الاعتراض صنع الشارح هذا الصنيع، فقال إيه؟ فمناسبة، يعني فإذا عرفت أن معنى الملائم مثل ما في اللؤلؤة، فا عرفت الفا؟ فمناسبة الوصف للحكم المرتب عليه. الوصف ما شأنه؟ الإسكار. ما هو الإسكار؟ الذي يرتب عليه التحريم، الذي يرتب عليه التحريم. مناسبة الوصف للحكم المرتب عليه موافقة، يعني هذا الوصف هذه المناسبة موافقة لعادة الأقلاء. في ضمهم الشيء إلى ما يلائمه، هذا تفسير للمناسب، تفسير لل، وهناك تفسيرات أخرى ستأتي. ما المناسب؟ الملائم لأفعال الأقلاء. وقيل هو المناسب، وقيل المناسب ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضرا أو ضررا. الإسكار نفس الكلام يأتي هنا، الإسكار هل يجلب نفعا؟ لا. الإسكار يجلب نفعا؟ ممكن يجلب نفعا لبائع الخمر، لكن لا يجلب نفعا للمطيع الممتثل لأوامر الله. ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. الإسكار هل يدفع ضررا؟ لا. بل يجلب ضررا. يجلب ضررا. فما معنى هذا القيل؟ بالحيثية سابقة، بالحيثية يعني يجلب للإنسان نفعا من حيث ترتب الحكم عليه. نعم، إذا رتبنا التحريم على الإسكار يجلب نفعا، يعني إيه؟ لا أحد يشرب الخمر لأنه حرام، أليس هذا جالبا للنفع؟ جالب. هذا معناه. وقيل هو ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. قال في المحصول، وهذا قول من يعلل أحكام الله تعالى بالمصالح. هذا يعني هذا القول الثاني الذي عبر عنه بقيل، هو قول من يعلل أحكام الله تعالى بالمصالح، يعني بالمصالح والحكم، وهم المعتزلة. والأول قول من يأباه، وهم الأشاعرة. والنفع اللذة والضرر الألم. ما المراد بالنفع؟ ما يجلب للإنسان نفعا، وهو اللذة، والضرر هو الألم. الملائم لأفعال الأقلاء عادة، أليس هذا أيضا يمكن بناؤه على مذهب المعتزلة؟ القول الأول يتمشى مع مذهب الأشعرية، لأن الإمام الرازي قال إيه؟ والأول قول من يأباه، وهم الأشعرية. هل الأشعرية يحسنون بالعقل ويقبهون بالعقل؟ لا يفعلون. فلماذا قالوا إيه؟ الملائم لأفعال الأقلاء عادة، لأنكم تعرفون الحسن والقبه يطلقان على ثلاثة معاني، على ثلاثة معاني. المعنى الوحيد أو معنى واحد منه محل خلاف، والمعنيان الآخران ليس محل خلاف بيننا وبين المعتزلة. من هذين أو هما هذان المعنيان هما إيه؟ بمعنى الكمال والنقص. المعنى الأول الحسن بمعنى الكمال، والقبيح بمعنى الناقص، يعني العلم حسن عقلا يعني بمعنى كمال. والمعنى الثاني ملاءمة الطبع، يعني ملاءمة العقل، ملاءمة العقل الإنساني، ملاءمة الطبع الإنساني السليم. مثل إيه؟ إنقاذ الغريق، إنقاذ الغريق، هذا حسن، بمعنى إيه؟ أنه يلائم طبعي. عرفتم؟ بهذا المعنى يدرك بالعقل، الحسن والقبح بهذين المعنيين مدركان بالعقل. أما الحسن والقبح اللذان لا يدركان بالعقل، وهما ماذا؟ بمعنى ترتب الثواب والعقاب، لأنه غيب من الغيوب، كيف تعرف أنه يترتب عليه الثواب وهو في الآخرة، ويترتب عليه العقاب وهو في الآخرة؟ أنت لا تعلمه إلا بالسمع، إلا ب... فلذلك جعلناه سمعيا. فلذلك هنا هذا لا يخت... لا يخالف مذهبنا، لأنه بمعنى ملاءمة الطبع، وهو مدرك بالعقل، مدرك بالعقل. وقال أبو زيد الدبوسي من الهنفية، ماذا؟ ولكن أليس هذا هو تعليق الحكم بما يلائم الطبع؟ تعريفه؟ تعليق الحكم بما يلائم الطبع. لا، ليس الحكم، العلة الموجودة في الحكم. الحكم من الله تعالى، الحكم الحاكم هو الله، لكن علة الحكم إيه؟ هو هذا. كيف عرفت؟ بمسلك الإخالة، مسلك الإخالة. ما هو الإخالة؟ تعليق ما أنزله هو الحكم بما يلائم، نعم، بما يلائم عقلا، بما يلائم عقلا. أما أنه يلائم بمعنى، أما أنه يعني يصاب عليه في الآخرة، لا نعرفه بأقولنا، بل هنا نتوقف على الدليل السمعي. يعني لا منافاة بين الأمرين، عرفت؟ يعني الصلاة حسنة بمعنى إيه؟ لا بمعنى أنه يصاب عليها، بل بمعنى أن الصلاة حسنة لأن فيه رياضة بدنية، رياضة بدنية تلائمني. فبهذا الاعتبار ممكن نصفه بأنه حسن بالعقل أو حسن عقلا. أما بمعنى حسن، أما أنه حسن بمعنى يترتب عليه الثواب إذا فعل والعقاب إذا ترك، هذا لا نعرفه، نحتاج إلى سماع دليل من القرآن أو السنة. وقال أبو زيد الدبوسي من الحنفية، هو يعني المناسب، ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. وصف لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، من حيث التعليل به كذلك. ليه؟ الإسكار، الإسكار يعني هل يتلقاه العقل؟ لا، بل الإسكار من حيث التعليل به، يعني من حيث ترتيب الحكم عليه. الكلام الذي سبق يأتي هنا، من حيث التعليل به. وهذا مع الأول متقاربان، هذا القول المنصوب إلى الدبوسي والقول الأول قريبان، وهذا مع الأول، يعني وهذا والأول، الحرف مع بمعنى الواو، هذا والأول متقاربان. لماذا متقاربان؟ لأن كليهما يعتبران موافقة العقل، موافقة، إذا وافق العقل يتلقاه، عرفتم؟ إذا تلقاه وافقه، إذا وافقه تلقاه، إذا تلقاه وافقه، فبينهما تقارب. وقول الخصم فيما هو كذلك، فيما هو كذلك يعني فيما يتلقاه العقل. قول الخصم في وصف، فيما يعني في وصف يتلقاه العقل بالقبول، هذا معنى قولنا فيما هو كذلك. وقول الخصم في المناظرة فيما يتلقاه كذلك، ماذا قول الخصم؟ لا يتلقاه عقلي بالقبول، أنت عبديت وصفا وهو الإسكار وتقول إنه يتلقاه عقلي، والمناظر يقول لا، عقلي لا يتلقاه بالقبول. هل يعتبر هذا قادها في هذا المسلك؟ لا، غير قادهن. لماذا؟ لأن المراد بتلقي الأقول تلقي الأقول السليمة، لا تلقي أقول كل واحد من الناس. إذن هذا قدح فيهم. فهمتم؟ إيه؟ قدح في الخصم، هذا للخصم. ماذا؟ قدح في القصم في عقل الخصم. نعم بالضبط. هو قدح في عقله ولم يقدح في العلية. وقيل هو أي المناسب، أنا قلت لك المناسب فسر بمعان ذكرنا منها ثلاثة. الرابع وقيل هو وصف ظاهر منضبط يحصل ولا يحصل. يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه يحصل، ليس لازم أن يكون يحصل لأن الوصف ليس هذا الوصف هو الذي يحصل. يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه يحصل. وقيل هو وصف ظاهر، المناسب هو وصف ظاهر ما شأنه؟ يحصل عقلا يعني يحصل في العقل من ترتيب الحكم عليه، من ترتيب الحكم على هذا الوصف. يعني من ما معنى ترتيب الحكم؟ يعني بناء الحكم، يبنى الحكم على هذا الوصف. يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه. ما الذي يحصل؟ فاعل يحصل، ما يصله كونه مقصودا للشارع للشراء. ما يحصل كونه مقصودا للشارع في شرعية ذلك الحكم، في شرعية ذلك الحكم. الشارع حينما شرع هذا الحكم يكون له قصد شيء. يعني لما شرع حرمة الخمر، لما شرع حرمة الخمر كان قصده إيه؟ حفظ عقول الناس، حفظ عقول الناس. هذا القصد يحصل بماذا؟ يحصل بهذا المناسب وهو وصف ظاهر يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه. نعم، من ترتيب الهرمة على الإسكار، من ترتيب الهرمة على الإسكار يحصل حفظ العقول، يحصل حفظ الذي هو مقصود الشارع، الذي هو مقصود الشارع. فهو إذن وصف منضبط، الإسكار وصف منضبط في شرعية ذلك الحكم. ما هو مقصود الشرعي؟ من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. فإن كان الوصف خفيا، نحن قلنا وصف ظاهر منضبط يقابلهما إيه؟ الخفي غير المنضبط. فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه، ملازم الوصف لا يعتبر الوصف بل ما يلازم هذا الوصف الذي هو ظاهر منضبط، ما يلازم هذا الوصف وهو ظاهر منضبط. ما هو؟ وهو المظنة، المظنة له، مظنة لهذا الوصف، فيكون هو العلة، فيكون هذا المظنة هو العلة. مثل إيه؟ ماذا؟ المراد من الملازم المظنة. شوف يا أخي، الوصف نحن نقول الآن المشقة، المشقة يحصل من ترتيب الحكم عليه مقصود الشارع، يحصل من ترتيب الحكم. ترتيب الحكم إيه؟ جواز القصر مثلا. يحصل من ترتيب الحكم على المشقة مقصود الشارع. ما هو مقصود الشارع؟ جلب مصلحة. وهو إيه؟ أنت مسافر تعبان، لا أريد منك 4 ركعات، أريد منك ركعتين، هذا فيه مصلحة، جلب مصلحة. فهمتم؟ طبعا مصلحة للناس ليس لله، لك مصلحة فيه. جيد، هذه المشقة وصف، لكن هل هو منضبط؟ لا، ليس منضبطا، يعني متفاوت، مشقة قليلة، مشقة كثيرة، مشقة متوسطة، فهو غير منضبط. فالعلة ليست المشقة إذن، بل العلة ما يلازم المشقة، فهو إيه؟ السفر. السفر فالعلة هو السفر، فهمتم؟ فيكون يعتبر ملازمه الذي هو ظاهر من السفر، ظاهر من ضبط، وهو المظنة له، فيكون هو العلة. كالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها، عليها يعني على المشقة، المرتب عليها الترخص في الأصل، لكنها في الأصل ليس الآن، الآن ليس مرتب على المشقة، الآن جواز القصر مرتب على السفر، مرتب على، لكن في الأصل مرتب على المشقة، فلذلك قال في الأصل. لكنها، لكن المشقة لما لم تنضبط، لماذا لم تنضبط؟ لاختلافها بحسب الأشخاص والأهوال. المشقة بالنسبة إلى كبير السن تحصل بسهولة، بالنسبة إلى رجل شاب لا تحصل إلا بعد مرور يعني مسافة، فهمتم؟ لما اختلف أو لما لم تنضبط هذا الاختلاف، وكذلك الأزمان، نيط الترخص بمظنتها وهو السفر. هذا هو الإخالة. الإخالة هي استخراج وصف، عفوا، وهو يسمى استخراج الإخالة تخريج المناط، وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة إلى آخره. وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا، نحن قلنا في تفسير المناسب الرابع ذكرنا 4 تفسيرات للمناسب، يعني المصنف قال إيه؟ قيل هذا ليس بمعنى تضعيف، هذا ليس لتضعيف الأقوال، بل هو تعداد الأقوال. كم أقوال في تفسير المناسب؟ 4، ولكن يعني أوردها على أسلوب أن بعضها ضعيف، لكن ليس بمعنى تضعيف، هذا فقط يذكر لك 4 أقوال في تعريف المناسب. إيه؟ نعم، سرد الأقوال بس بلا ترجيح، لأنه يعني لا يترتب على عليه فائدة أيا كان المناسب. المهم هو تخريج المناط، هو إبداء وصف، إبداء التي، عفوا، تعيين العلة بإبداء مناسبة. أما المناسبة ما هي؟ فيه أقوال. نعم، يكون خلافا لفظيا لا يترتب عليه فائدة. وقد يحصل المقصود، الآن هذا الكلام مرتبط بالتفسير الرابع، فهمتم؟ المناسب هو وصف ظاهر منضبط إلى آخره. وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا كالبيع. يحصل المقصود من شرعه، ما المقصود من شرعه؟ الملك، وهو الملك هذا يقين، إذا تم البيع انتقل الملك يقينا من البائع إلى المشتري. والقصاص يحصل المقصود من شرعه، ما هو المقصود؟ وهو الانزجار عن القتل، يحصل ظنا. لماذا؟ يعني مع ذلك هناك من يقتل، لكن قليل، وهو الانزجار عن القتل ظنا، فإن الممتنئين عن القتل أكثر من المقدمين عليه لسبب القصاص. وقد يكون حصول المقصود من شرع الحكم محتملا، يعني ليس يقينا ولا ظنا، بل يحتمل هذا ويحتمل ذاك، كاحتمال انتفائه هذا على سوية، سواء كحد الخمر. فإن حصول المقصود من شرعه، ما هو المقصود؟ وهو الانزجار عن شربها، يعني أنا أضربك 40 جلدة إذا شربت، فأنت لا تشرب، فهم؟ الانزجار عن الشرب، لكن انتفاؤه متساويا، فإن حصول المقصود من شرعه وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه فيما يظهر. يعني الناس نصفان، نصف يشرب الخمر ونصف لا يشرب الخمر. لماذا هذا اهتمام؟ لماذا لم يؤثر الحد هنا كتأثير حد الزنا أو كتأثير حد القتل؟ لأن الحد هنا 40 جلدة فقط. أما الحد في الزنا القتل، والحد في القتل القتل، فالناس يعني ينزجرون أكثر، ينزجرون. أما في يعني 40 جلدة بالأرجون، تعرف الأرجون؟ إذا كان في الأرجون 40 غصنا يكفي ضربة واحدة، يكفي ضربة واحدة. والخمر لذيذ فيشربون. المهم هذا لا يقضه في كونه إلة، هذا لا يقضه في كونه إلة، يعتبر إلة. ما هذا؟ أو يكون نفيه أرجح، أو يكون هذا في المتن، انظر في المتن، أو يكون نفيه أرجح من حصوله، يعني يعني يعني يعني أخفى من الخمر، من حد الخمر. أو يكون نفيه أي انتفاء المقصود من نفى الشيء بالبناء للفاعل. النفي يأتي لازما ومتعديا، لازما ومتعديا، هنا استعمله لازما، فهمت؟ أي انتفى، لأن انتفى لازم، انتفى لازم، فهمت؟ هنا نفى بمعنى انتفى، فكأنه قال أو انتفاؤه، فكأنه قال إيه؟ أو انتفاؤه أرجح، أو يكون انتفاؤه أرجح من حصوله، مثل إيه؟ كنكاه الآيسة للتوالد، نكاه الآيسة للتوالد الذي هو المقصود من النكاه. النكاه لماذا شرع؟ للتوالد، لكن أنت تنكه آيسة، ليس عائشة بل آيسة، فهمت؟ النكاه شرع للتوالد، للتوالد وغيره. التوالد هل يحصل؟ يحصل مرجوها إذا نكحت الآيسة، يعني التي لا تحيض، التي انقطع حيضها، فهمتم؟ لا تحمل في الغالب، ربما نادرا ما يعني واحد في ألف تحمل. هذا معنى قولنا أو انتفاؤه أرجح. هذا لا يقضه في كون توالد إلة للنكاح، فهمتم؟ كنكاه العائسة إضافة إلى المفعول، إضافة إلى يعني كنكاه الرجل امرأة عائسة، وليس الرجل، الرجل لا يكون عائسا إلى أن يموت. كنكاه العائسة للتوالد الذي هو المقصود من النكاه، فإن انتفاءه في نكاهها أرجح من أصوله، انتفاء توالد يعني. والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع. ما هو ثالث؟ محتمل. الرابع ما هو؟ الانتفاء هو الأرجح. هل يجوز التعليل به أو لا يجوز؟ هذا هو. والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع، أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء. المتساوي الحصول مش الحصول جرا لأنه مضاف إليه، أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء. المتساوي الحصول والانتفاء هو الرقم ثالث، والمرجوه الحصول رقم رابع، والمرجوه الحصول رقم رابع. أين هذا؟ فإن انتفاءه انتفاء النكاح، انتفاء النكاح، عفوا انتفاء توالد كما بينت أولا، أنت تشوش. فإن انتفاء التوالد عدم وجود الولد، عدم وجود الولد أرجح من حصول الولد، أرجح من حصول الولد، حينما تنكح الآيسة. والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع، أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء، والمرجوه بالمقصود المرجوه، بالمقصود المرجوه الحصولي. لماذا يصح؟ لماذا هو أصح؟ نظرا إلى حصولهما في الجملة. في الجملة يحصل، نعم يحصل. أما أنه ما هو الغالب أو ما هو المرجو لا ينظر إليه. كجواز القصر للمترفه في سفره المنتفي فيه المشقة التي هي حكمة الترخص نظرا إلى حصولها في الجملة. قيل لا يجوز تعليل بهما لأن الثالث مشكوك الحصول والرابع مرجوهه، أما الأول والثاني فيجوز التعليل بهما قطعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله.